50 languages. 23 23 تعلم اللغات الأجنبية. Užsienio kalbų mokymasis. أين تعلمت الإسبانية؟ Kur jūs mokėtės ispanų kalbos? هل تتكلم البرتغالية أيضا؟ Ar mokote ir portugalų kalbą? نعم، وأتكلم الإيطالية قليلا. Taip, aš moku ir šiek tiek itališkai. أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية. Man atrodo, jūs kalbate labai gerai. اللغات متشابهة إلى حد ما. Šios kalbos gana panašios. أستطيع أن أفهمها جيدا. Aš jūs labai gerai suprantu. لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة. Bet rašyti ir kalbėti yra sunku. لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء. Aš dar daug klaidų darau. أرجو أن تصحح لي في كل مرة. Prašau mane visada pataisyti. نطقك سليم للغاية. Jūsų tartis yra visai gera. لكن لديك لكنة بسيطة. Jūs turite nedidelį akcentą. يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت. Galima atpažinti, iš kur jūs atvykote. ما هي لغتك الأم؟ Kokia jūsų gimtoji kalba? هل أنت مشترك في دورة لغوية؟ Ar jūs lankote kalbos kursus? أي منهاج تستخدم؟ Kokį vadovėlį naudojate? في الواقع لا أتذكر اسمه. Dabar šiuo metu nežinau, kaip jis vadinasi. العنوان لا يخطر ببالي الآن. Neprisimenu pavadinimu. لقد نسيته. Aš jį pamiršau.